وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. رواه ابن حبان وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. وعن حذيفة بن اليمان قال هنا هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل إذا سلمنا بصحته وثبوته على معنى أيضا يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال لا تبل قائما، يقول فلم يبل قائما بعد. لكن الحديث كما ذكر المؤلف عن ابن حبان فيه خلل، لأن ابن جريج رواه عن نافع بينما لم يسمعه من نافع، بل ثبت أنه من طريق راو آخر اسمه عبد الكريم ابن أبي أمية أو ابن أبي المخارق، وهذا ضعيف وليس بثقة، فسقوطه من هذا السند دليل على ضعف هذه الرواية. والحديث ورد متصل عن طريق ابن جريج عن عبد الكريم هذا عن نافع عن ابن عمر عن عمر يقول رآني النبي عليه الصلاة والسلام أبول قائما فنهاني فلم أبول قائما بعدها. لكن فيه هذا الرجل الضعيف عبد الكريم هذا لا يحتج بروايته، إذن هذا الحديث لا يصلح بهذه الحالة. وأيضا صح عن ابن عمر أنه كان يبول قائما، بل كان يأتي السباطة التي وردت في حديث حذيفة والمغيرة بن شعبة كان يأتي ويبول كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مشهور عن ابن عمر أنه يتتبع آثار النبي عليه السلام، أين صلى فيصلي وأين جلس فيجلس ومثل هذا الأمر. لكن الصحابة وكبارهم وفقهاءهم الكبار الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ما عملوا هذا، ولذلك هذا ينكر على ابن عمر أنه يعني تقعر في هذا وشدد على نفسه، وهذا خلاف السنة المأثورة عن أبيه عمر، وهو لا شك أولى بالاتباع من ابنه. وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم وعثمان كلهم ما ورد عنهم مثل هذا التتبع الشديد الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه.